الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الرابع من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل من دكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. يعني جلد الميتة، ما هو القول في جلد الميتة أو الحيوان الميت؟ نعم، إذا دبغ فإنه طيب. جلد الكلب يطهر بالدباغ؟ نعم. طيب جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ؟ أو في فرق بين الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إن يعني مات حتف نفسه أو أنف، وإلا ذبحناه ذبح، يعني هل يختلف حكم جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه المذبوح أو الميت؟ نعم، ما يختلف؟ إيش يعني الآن، إيش وجه الاستشهاد بهذا الحديث؟ لا، السؤال أنا إيش أقول؟ أقول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. طيب خلونا في الحيوان الذي يؤكل لحمه، إن مات أو ذبح هل يختلف حكم الجلد؟ نعم، لا يحتاج إلى تطهير ولا طاهر، إيش؟ نعم، بالتذكية كل شيء فيه يكون إيش؟ طاهر. أما إن مات حتف نفسه فإيش؟ فلا بد من دباغة جلده حتى يطهر. طيب الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، القط مثلا، جبنا يعني قطة وذبحناها ذبح، جئنا بقطة ميتة هكذا في الشارع، هل يختلف حكم جلدها؟ نعم، أنا أقول هل يختلف حكم الجلد بالنسبة للقطة التي ذبحناها ذبحا أو التي ماتت فيها هكذا؟ لا يختلف. ليه؟ ليش ما يختلف؟ نعم، لا، نعم، أحسنت، ما فيها تذكية. الحيوانات التي لا يؤكل لحمها يعني ليس لها إيش؟ حكم التذكية أبدا. التذكية الشرعية هذه ما هي إلا فقط للحيوانات إيش؟ التي يؤكل لحمها. نعم، نعم، الأحناف عندهم أطوال يا شيخ، بس خلينا نسكت عنهم بعدين تزعل. لا شك، نعم. طيب يكفي قضاء الحاجة، تكلمنا عنه ولا ما تكلمنا؟ بس وقفنا عنده. طيب طيب، اذكروا بعض يعني آداب قضاء الحاجة ممكن. نعم، عدم استقبال القبلة هكذا على الإطلاق ولا فصلنا في المسألة هذه؟ أيوة، إيش التفصيل؟ الآن عطنا الحكم، خلي الحديث، ما هو التفصيل؟ نعم، أحسنت، نعم، ولكن قلنا أيضا إيش؟ الأولى عدم الاستقبال حتى في إيش؟ في البنيان، لكن قطعا هذا هو القول الراجح. نعم، طيب، وبعد في آداب أخرى؟ نعم، دخول باليمين. الدخول باليمين، الدخول باليمين، الدخول والخروج. طيب والمساجد؟ المساجد الدخول باليمين والخروج. أحسن، نعم. طيب وبعد يعني قبل الدخول إيش يقول الإنسان وماذا يقول؟ يعني أنتم يعني بدأتم في نعم، ابدأوا يعني بالترتيب أفضل لكم. نعم، اللهم اني يعني. طيب ما الخبث والخبائث ايش معناهما؟ نعم، ايوه، كرش اناث الشياطين. طيب والخبث، ايوه، الشر بعمومه. نعم، اعم هذا. نعم، طيب وبعد الابتعاد والاستتار. نعم، طيب خلاص، انت انهيت كل شيء في قبلها اشياء. نعم. قول المصنف انه يجب على رجله. لا يا شيخ هذا يترك، انا اقول الاداب. لا الاداب المشروع. نعم. عدم ذكر الله عز وجل او عدم يعني دخول الدخول بشيء في ذكر الله عز وجل. نعم. عدم الاستنجاء باليمين. عدم الاستنجاء باليمين احسنت. نعم. عدم رد السلام ولا القائه. عدم التكلم الى الله في يعني وعدم التكلم ليه؟ يعني نفرض الان انسان في مثلا في الحمام وبعدين الناس يعني ارادوه يعني مثلا في سؤال ولا في شيء ما يرد عليهم؟ لا لحاجة. عموم الكلام لا لحاجة. طيب. نعم. اختيار يعني مكان رخو بعد. طيب ما في فرق اذا اراد يتبول او اراد يعني مثلا الغائط بالنسبه للخلاء؟ نعم. يبتعد يعني يستتر عن اعين الناس. نعم. في شيء مهم جدا. نعم. نعم. عدم الاستجمار بالروث والعظام. نعم. في نعم. ليه؟ طيب ليش تقول يتبول وهو جالس؟ ها؟ طيب وإذا تبول وهو قائم؟ من يقول فيها كراهة؟ ما شو الدليل على الكراهة؟ وإيش اذكر لنا حديث النهي يا شيخ؟ في نهي؟ نعم. نعم. والله على كل أن تبحث أنت عن الحديث، لكن أقول لعلك لا تجده يعني. ما في حديث يا شيخ، لا ما في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول قائما أبدا. ما نعرف، إن كان تعرف فيعني اتنا به حتى يعني، لكن الأصل إنه ما في حديث وأن التبول القائم جائز ما في شيء. نعم. أحسنت. عدم التكلف. نعم. نعم. أحسنت. نعم هذا مهم جدا. قطع الإنسان لابد يعني ينتقي أو يتقي الملاعن أو الأماكن التي إن تغوط فيها تجلب له إيش؟ اللعن. نعم. نعم بس يكفي أيضا. يكفي. وين وصلنا يا شيخ؟ وصلنا عند ثم يستجمر الفرق. طيب تفضل. نعم أكمل. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد. طيب. مسألة. ثم يستجمر وترا لقوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، متفق عليه. نقرأ الشرح. ولأبي داود من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. مسألة. ثم يستنجي بالماء، لأن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإن يستحييهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي حديث صحيح. مسألة. فإن اقتصر على استجمار على الاستجمار أجزأه إذا أنقى وأكمل العدد، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود. مسألة. وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة، مثل أن يتعدى الصفحتين ومعظم الحشفة فلا يجزئ إلا الماء، لأن ذلك نادر فلم يجزئ فيه المسح كيده. نعم. حقيقة الأصل قطعا في الاستجمار. أكمل أكمل المسألة اللي بعدها. نعم. مسألة. ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية أو منقية، إما بحجر ذي شعب ثلاث أو بثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار وقال فإنها تجزئ عنه، أخرجه أبو داود. وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، رواه مسلم. فإن لم ينقي بثلاث مسحات زاد حتى ينقي. والإنقاء أن يخرج أو أن يخرج الأخير ليس عليه بلة أو بلة. الأصل قطعا في الاستجمار استعمال ثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا يقول يعني الصحابي نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. هذا في صحيح مسلم هكذا النهي عن عدم أو عن استعمال أقل من ثلاثة أحجار، فالأصل قطعا استعماله ثلاثة. الفقهاء كثير يقولون أن نستعمل حجرة واحدة كبيرة لكن لها ثلاث شعب ثلاث رؤوس ما في مانع. حقيقة الأصل يعني أن تكون يعني هذه الثلاث منقية، الأصل قطعا هو نقائش المحل، لكن أقله أيضا استعمال الثلاث، يعني إن استعمل الثلاث وحصل الإنقاء كان به، إن لم يحصل الإنقاء زاد عن الثلاثة قطعا يزيد إيش ولا يزيد إلا وترا، يعني يزيد خمس، ما حصل الإنقاء يزيد سبع، ما حصل يزيد إلى إيش إلى التسع، وهكذا. الأصل قطعا هو قطع النقاء إيش المحل. ثم هنا يقول وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة، قطعا يعني معناها فتحة الدبر فقط، لأنه قطعا هذا هو المكان الذي رخص فيه، لأنه قطعا الاستجمار عبارة عن يعني رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم أو رخصة من الشرع في أن يستجمر الإنسان، وإلا قطعا الأصل في إزالة النجاسات وفي رفع الحدث إيش الأصل إيش الأصل الماء، ولكن رخص في استعمال إيش الأحجار، ولكن الرخصة يقولون الأصل في جميع الرخص في شرع الله عز وجل ألا يقاس على الرخصة وألا يتعدى موضعها أيضا، الرخصة دائما تبقى إيش تبقى في محلها وعلى المنصوص عليه. الرخص في كل أمور الشريعة إذا جاءت رخصة من الرخص قطعا لا يقاس عليها ولا يزاد عليها وتبقى على ما نصت عليه أو على ما ذكر أو ما رخص به الشارع فقط، لا قياس ولا زيادة أبدا. فالرخصة قطعا هنا لتكرار يعني هذا الأمر وعدم مثلا حصول الماء رخص الشارع في استعمال الأحجار، والرخصة قطعا فقط لمحل إيش الإنقاء. أما يقول إذا يعني تعدت النجاسة موضع الحاجة، يعني حصل له رشاش أو حصل له يعني مثلا يكون في إسهال أو شيء، قطعا الأصل في بقية الأماكن غير يعني مكان خروج الغائط أنه يجب إيش يجب غسله، يجب غسله، هذا قطعا مراد المصنف. فالأمر في المكان الذي لا يتكرر فيه أو لا تتكرر فيه خروج النجاسات وحصول النجاسات قطعا وهي فتحة الدبر فقط، الأصل فيها عدم الإجزاء إلا بإيش إلا بغسلها بالماء فقط. نعم. مسألة، ويجوز الاستجمار بكل طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، رواه البخاري. مسألة، ويكون منقيا لأن المقصود من الاستجمار فلا يجزئ الزجاج والفحم والرخو لأنه لا ينقي أو لا ينقي. مسألة، إلا الروث والعظام لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه الترمذي. مسألة، وما له حرمة يعني لا يستنجى بما له حرمة كالطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث والرمة وعلل ذلك بكونه زاد أو زاد إخواننا من الجن ألا نفسده عليهم، فزادنا أولى ألا يجوز الاستجمار به، فإن حرمة بني آدم أعظم فحرمة زادهم أكثر، وكذلك الورق المكتوب وما يتصل بحيوان كيده وذنبه وصوفه المتصل به لأن له حرمة أشبه الطعام. نعم. يعني الأصل في استعمال الاستجمار قطعا الأحجار، ولكن يجوز استعمال كل ما هو طاهر في أصله قطعا، الروث قطعا ما يجوز والعظام ما تجوز، وأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إخوان طعام إخوانكم إيش من الجن، ومثلا استعمال الورق والآن مثلا الكلينكس وغيره قطعا كل هذا إيش جائز. أما الورق المكتوب عليه والأصل في المكتوب أن يكتب عليه باللغة إيش، أما إن كان قطعا مكتوب باللغة الإنجليزية أو غيرها والفرنسية واللغات الأخرى طبعا لا حرمة لها، الأصل يعني في الاحترام قطعا احترام هذه اللغة لأنها لغة إيش لغة القرآن. نعم. باب الوضوء من النجاسة. الله ما هذه ما هو حر ها كيف والله أفضل. تقرأ الوضوء إيه تفضل. باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله، يغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة، يجمع بينها بغرفة واحدة وثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح رأسه من الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما، ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسك في نقرأ الآن الشرح. مسألة: ولا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا الوضوء يعني اختلفوا فيه الفقهاء، بعضهم يقول أنه من فرائض الوضوء أو فرض يعني في الوضوء، وبعضهم يقول هو شرط في الوضوء، وبعضهم قال لا يشترط وليس بفرض وليس بواجب، لأنه لا يعني لا الوضوء لا يحتاج إلى نية. والحقيقة يعني هذا قول الأحناف، قول الأحناف أنه الوضوء لا يعني يحتاج فيه أو لا يحتاج المتوضأ أن ينوي الوضوء، لأنهم الأصل يعني في هذا الخلاف قطعا، الجمهور قطعا على يعني وجوبه، وبعضهم على اشتراطه لصحة الوضوء. الأصل أنهم نظروا إلى الوضوء هل هي عبادة محضة أو أنها عبادة معقولة المعنى، يفرقون بين العبادات إن كانت لها معاني أو لها حكم، وهذه الحكم معروفة مضبوطة معلومة، أو تكون الحكمة غير معلومة وغير مضبوطة وغير معروفة في دين الله عز وجل. فهل الوضوء من العبادات التي يعني عقل أو عقل الناس معناها وحكمتها، وأنها لهذه العلة فقط، فإن زالت العلة فهي ليست عبادة في ذاتها، يعني هذه العبادة ما شرعت أو هذا العمل ما شرع إلا لحكمة أو لأمر معين، وهو قطعا رفع إيش الحدث والدخول في إيش في الصلاة، لأنه المراد من الوضوء قطعا أن يدخل الإنسان في عبادة إيش الصلاة، فهذه أمور يعني تلزم قبل الدخول في تلك العبادة. فيقولون قطعا الأحناف قالوا أن الوضوء يعني هذا معناها فقط، هي إزالة إيش مانع الدخول في إيش في الصلاة اللي هو الحدث، فالحدث يرفع بإيش بالوضوء، فالعلة معلومة، لذلك لا تفتقر إلى نية. فلو توضأ الإنسان يعني ناسي مثلا، أو مثلا يعني ألقي في الماء هكذا ثم خرج وتبللت جميع الأعضاء، ثم بعد ذلك تذكر أنه ما كان متوضأ، يكفي يعني هذا الغمس في الماء والخروج منه بدون نية الوضوء، يقولون يكفي إيش لدخوله أو لرفع الحدث عنه والاستباحة إيش الصلاة. قطعا الجمهور قالوا لا، قالوا هي عبادة، الأصل فيها أنها عبادة لله عز وجل، بخلاف إيش بخلاف الصلاة، كما الصلاة عبادة كذلك الوضوء إيش عبادة لله عز وجل، والأصل في جميع العبادات أنها تفتقر إلى نية قبل الشروع فيها. وكذلك يقول يعني الجمهور الأصل قطعا استصحاب هذه النية في جميع يعني فرائض الوضوء أو جميع يعني واجبات الوضوء، وكذلك سنن الوضوء، بعضهم قال السنن ما يحتاج يعني على خلاف فيه، والأصل قطعا في النيات جميعا في جميع العبادات أن لا يبدأ بالعمل ولا بتلك الطاعة والعبادة إلا بعد استحضار إيش النية فيه. أما إن غفل عنها الإنسان في أثناء العبادة نرجو أن يكون يعني لا بأس به. نعم. مسألة طبعا ثم الراجح قول الجمهور في اشتراط ووجوب النية قبل الوضوء، نعم، لأنها من العبادات المحضة لله عز وجل. نعم طبعا ما في كلام، يعني هذا الواحد توضأ فقط إلا أنا طبعا. نعم. مسألة ثم يضع عليه الصلاة والسلام تذكرون يعني الحديث في فضل الوضوء أن الإنسان لو توضأ فاستنشق أنه تخرج يعني جميع الخطايا وكذلك أنت مضمضة تخرج جميع الخطايا من فيه وإن غسل وجهه وتخرج جميع خطايا وجهه حتى تخرج من يعني من أسفل وكذا إن غسل يديه المرفقين تخرج الخطايا حتى تخرج يعني من تحت أظفار أصابعه كلها قطعة نش يعني عباد الله عز وجل رتب عليها أجرا وثوابا عنده سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقول بسم الله وهي سنة وليس واجبة لما روى وليست واجبة لما روى سعيد في سننه عن مكحول أنه قال إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله وذكر اسم الله تعالى طهر جسده كله وإذا لم يذكر اسم وإذا لم يذكر اسم الله حين يتوضأ لم يطهر فيه إلا مكان الوضوء ونحوه عن الحسن بن عمار. ولأن الوضوء عبادة فلا تجب فيه التسمية كسائر العبادات أو طهارة فلا تجب فيها التسمية كالطهارة من النجاسة وعنه أنها واجبة مع الذكر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أبو داود والترمذي إلا أن الإمام أحمد رضي الله عنه قال ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. نعم. التسمية أيضا حصل فيها خلاف والأصل قطعا الاعتماد على مثل هذه النصوص يقول الإمام أحمد أنه ما ثبت فيه لكن أظن يعني الشيخ الألباني تتبع يعني طرق هذا الحديث ويعني ارتقى أو يرتقي عنده الحديث إلى درجة إيش الصحة يقول صحة فيه يعني حديث أو أكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل قطعا يعني إذا صح الحديث فهو إيش فهو الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والحقيقة الأصل هو قول الجمهور والجمهور قطعا على أنها واجبة على أن التسمية واجبة يعني يجب على الإنسان أن يسمي الله سبحانه وتعالى قبل الشروع في الوضوء في حال التذكر وهذا قطعا يعني القيد في حال النسيان يرفع الحكم في حال النسيان ويكون الحكم في حال التذكر هذا في جميع العبادة الأصل كل ما يقع من الإنسان في حال النسيان كل ما يقع للإنسان من ترك أو من سهو في العبادات وغيرها في حال النسيان أن القلم عنه إيش يرفع رفع القلم عن يعني هذه الأمة وخفف الله عز وجل عن هذه الأمة في حال إيش النسيان وكذلك يعني في حال الغفلة وكذلك في حال إيش الإكراه فالأصل إذا كان الإنسان إذا كان ناسيا للتسمية ولم يسمي الله عز وجل على الوضوء أنه لا شيء لكن إن كان متذكرا بحيث أنه يتعمد ترك التسمية هذا قطعا يأثم الأصل في أنه يأثم ولا وضوء يحمل على أنه لا يعني كمال أو يعني رفع للكمال في إيش في الوضوء يعني ما نقول أن التسمية شرط لصحة الوضوء بحيث أن الإنسان إذا تعمد ترك التسمية لا يقبل منه هذا الوضوء ويؤمر أنه يعني يعيد الوضوء مرة أخرى لا ولكن نقول أنه يعني ما يكون له درجة أو أجر الكمال في الوضوء في هذه العبادة وكما قلنا الأصل يعني والراجح قطعا هو قول الجمهور وهو وجوب التسمية قطعا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وقطعا لو علم الإمام أحمد يعني هذا الحديث قطعا لذهب إليه. نعم. صح الصلاة بالوضوء كيف؟ إذا ما سمى في الوضوء إيه؟ الصلاة. نعم الوضوء صحيح والصلاة صحيحة. نعم إذا تذكر في أثناء يعني ما هي من شروط الصحة. نعم إذا تذكر في أثناء يرجع إذا تذكر في أثناء الوضوء يعني من المكان الذي تذكر يقول بسم الله ما يقول بسم الله أوله وآخره ما يقيس عليها يعني طبعا لا قياس في إيش لا قياس في العبادات العبادات ما فيها قياس يعني تذكر في أثناء الوضوء من ذلك المكان يقول بسم الله فقط. نعم اي نعم الصلاة صحيحة ما لها علاقة. نعم يصح وضوء وانت عمل. نعم نعم الى شك اذا قلنا بالوجوب يأتم اذا اعتقد الانسان الوجوب لا شك انه يأتم والراجح الوجوب والله اعلم. نعم ايوه في نفسه قبل الدخول يذكر بلسانه، لكن عند الوضوء وهو في الداخل يذكر في نفسه. نعم نعم نعم، يمكن يتأخر يعني على الغائط أو على التبول فيعيد يعني عند الوضوء، يعني مع بدء الوضوء يذكر اسم الله عز وجل بعد النية. يعني تكون التسمية قبل النية ولا بعدها؟ بعد لا شك. نعم كيف؟ نعم إن شاء الله ما يؤخذ على النسيان. النسيان يعني لا تؤخذ عليه هذه الأمة، لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا، فعدم المؤاخذة والفعل يعني حصل منه من غير قصد، نرجو أن يكتب له الأجر إن شاء الله كامل. أي أحسنت والله ذكرنا، ما نتذكر. أنتم هل اتفقنا الأسئلة بعدين؟ هذه الأحاديث أحاديث كثيرة جدا، لا وضوء لمن لم يكتب الله عليه. نعم يقول الصنعاني، يعني يقول الصنعاني رحمة الله عليه أذكر في هذا المكان، يقول أنه اجتمع في هذا الباب أكثر من 100 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من 100 حديث كلها في التسمية على إيش؟ على الوضوء. فهو يستغرب يقول ثم بعد هذا يعني ينكر كثير من الفقهاء يقصد الأحناف وغيرهم أنها يعني لا تجب وأنها لا تشرع التسمية. نعم الحديث كثيرة جدا. نعم مسألة ويغسل كفيه ثلاثا وذلك سنة، لأن عثمان وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فأفرغ على يديه من إناء. انتهينا من إيش؟ من النية والتسمية. إيش قلنا في النية؟ شرط. ها؟ شرط. الوجوب أو الاشتراط. و قطعا إذا ما نوى الإنسان، يعني الآن عندما الذين قالوا يعني إيش الفرق بين الشرط وبين الوجوب؟ ها؟ الشرط يعني في الوضوء، يعني النية قطعا شرط في إيش؟ في صحة الوضوء. فإذا الإنسان توضأ ولم يكن ناويا لا وضوء له، يطلب منه ايش؟ إعادة الوضوء. إلا عند من؟ إلا عند الأحناف. الأحناف قالوا لا أبدا يدخل في الصلاة ولا شيء عليه، لكن عند الجمهور لا أبدا، لا بد من إعادة الوضوء. نعم النية قطعا. كيف؟ قطعا في جميع الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، ما في عمل يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بنية، عمل صالح ونية صالحة حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى. امشي يا شيخ، الأسئلة قلنا في نهاية الدرس. فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات، متفق عليه. ولأن طبعا دخل في إيش؟ في صفة غسل الوضوء. ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. مسألة ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفة أو بغرفة حاط عندنا ضم بغرفة واحدة أو ثلاث، لما روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. متفق عليه. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول مسألة يعني المسألة الأولى مسألة غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في إيش؟ هذا الحقيقة إن كان الإنسان يريد يعني أن يدخل يده في إيش؟ في الإناء، يعني يغترف من الإناء ويتوضأ عن طريق إيش؟ يعني يكون عنده إناء في ماء ويغرف منه ويتوضأ. فالأصل أنه قبل أن يغمس يده في الإناء في ذلك الماء أن يغسل يده وهي إيش؟ خارج الإناء ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة الحقيقة في هذا، يقول فإنه لا يدري أين باتت يده، لعل يعني تكون يعني لامست شيئا يعني مما فيه أو مما هو محل النجاسة والرطوبة وغيره، ثم إذا أدخل هذه اليد وفيها أو قد علق فيها ما هو من باب النجاسة أو الرطوبة في النجاسات وغيرها قد يؤثر في إيش؟ في ذلك الماء، فيغسل يده قبل أن يدخل يده في إيش؟ في الإناء. نعم، وهذا قطعا يعني بعضهم حمله على الوجوب وبعضهم حمله على الندب، والندب يعني أولى. نعم. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة، وإن أفرد لكل عضو 3 غرفات جاز، لأن الكيفية في الغسل لأن الكيفية في الغسل غير واجبة، والمضوضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى، يعني الحدث الأكبر والأصغر، الصغرى من الحدث الأصغر والكبرى من الحدث إيش الأكبر. نعم، لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف، وهما من الوجه ظاهرة بدليل أحكام 5: يفطر الصائم بوصول القيء إليهما إذا استدعاه، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا يحد بوضع الخمر فيهما. ولا يفطر بوضع الطعام، نعم نعم، ولا يحد بوضع الخمر فيهما. ثالث: ولا تنشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما. نعم. ويجب غسلهما من النجاسة، وهذه أحكام الظاهر، ولو كان باطنين لانعكست هذه الأحكام. نعم. وعنه أن الاستنشاق وحده واجب، لأن فيه أحاديث صحاحا تخصه منها قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليستنثر. وفي رواية لأبي داود: فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، متفق عليهما. ولمسلم: من توضأ فليستنشق. وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنثروا 2 بالغتين أو 3. وهذا أمر يقتضي الوجوب. وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى، لأن الكبرى يجب فيهما يجب فيها غسل كل ما أمكن غسله من الجسد كبواطن الشعور الكثيفة، ولم يمسح فيها في الكبرى على الحوائل، فوجب فيها بخلاف الصغرى. المضمضة والاستنشاق قطعا قول جمهور الفقهاء أنها سنة، يعني في الوضوء حكم فيها أنها يعني من مسنونات الوضوء، ولكن قول الإمام أحمد رحمة الله عليه وكثير من أهل الحديث أو جمهور أهل الحديث على أنها من واجبات الوضوء، والأصل قطعا في هذا عندهم يعني من مسنونات الوضوء، ولكن قول الإمام أحمد رحمة الله عليه وكثير من أهل الحديث أو جمهور أهل الحديث على أنها من واجبات الوضوء، والأصل قطعا في هذا عندهم دخول المضمضة أو دخول الأنف والفم في الوجه، لأن الله عز وجل قطعا قد ذكر في الآية في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم. ويقول أن الغسل أو الأمر بغسل الوجه منه يدخل يعني في غسل الوجه قطعا غسل إيش الأنف بالاستنشاق والاستنثار، وكذلك غسل الفم بإيش بالمضمضة في داخل الفم، لأنه قطعا يقول أن الأنف والفم من إيش من الوجه، والله عز وجل قد أمر بغسل الوجه، ولا يقال أبدا أن الأنف والفم ليسا أو لا يدخلان في إيش في الوجه، فقطعا لذلك حمل الأمر أو حمل المسألة هنا مسألة الاستنشاق والمضمضة على أنها واجبة. ثم استدلوا أيضا بهذه الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمضمضة والاستنشاق، وكذلك بالمبالغة بالاستنشاق. المبالغة قطعا تعني الكثرة وتعني إيش الإحسان والإتقان في غسل هذا العضو، فيقول لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة إلا يعني استثنى فقط حال إيش حال الصوم، حتى لا يكون إيش سببا لدخول بعض الماء في جوف الإنسان، فهذا الأمر بالمبالغة في غير حالة الصيام أيضا مما يدل على. ثم استدلوا أيضا بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما ثبت عن رسول الله أنه توضأ مرة ولم يغسل أو لم يتمضمض ولم يستنشق ويستنثر، فمداومة أو فعل النبي ودوام فعله صلى الله عليه وسلم أيضا مما يعني يستدل به جمهور المحدثين على الوجوب. هنا قطعا نجي الآن عند قول المصنف: قطعا إذا قلنا بالوجوب أو الذين قالوا بعدم الوجوب، يعني حتى الفقهاء الذين قالوا بعدم الوجوب في الوضوء قال كثير منهم بالوجوب وجوب المضمضة والاستنشاق في إيش في الاغتسال من الحدث إيش الأكبر. يقول: وهما من الوجه ظاهرا. نشوف هنا يعني يريد الاستدلال للذين قالوا بوجوبي، لأنه قطعا هذا قول لمن للإمام أحمد، لذلك يستشهد له بهذه الأدلة. يقول: بدليل أحكام 5، يعني قياسا على 5 أحكام أو بالاستشهاد بهذه الأحكام 5، يستدل هنا الشارح على إيش على وجوبي المضمضة وإيش وإيش والاستنشاق لأنهما قطعا داخلان في إيش في الوجه ولا في الرأس؟ في الوجه. نعم أنا أشوف العيون تنظر لكن الظاهر فيه يعني ناس تسرح. الحكم الأول يقول يفطر الصائم بوصول القيء إليهما إذا استدعى. إذا تعمد الإنسان أن يستقي فوصل القيء يعني خرج من المعدة أو من القصبة من يعني إيش يسمون هذه في الطب؟ لا الطريق هذا المريء إذا خرج يعني من المعدة وخرج من المريء ووصل إلى الفم أو إلى الأنف دل هذا على إيش؟ على إفطاره. إن تعمد قطعا إخراج إيش؟ إخراج القيء. فوصل القيء إلى يعني إلى الفم أو إلى ما خرج برا وعدم الخروج ولكن استدل قطعا خروجه بإجماع إذا خرج إلى الخارج بالإجماع وبالاتفاق أنه إيش؟ أنه يفطر. فيقول وهو القول الراجح قطعا وصول القيء بالاستدعاء وبالتعمد وبالفعل وكسب الصائم بنفسه قطعا فوصوله في الفم وفي الأنف أيضا يدل على إيش على فطره قياسا للفم والأنف على إيش على الظاهر وعلى الخارج فدل على أنه من إيش من الوجه من الخارج. نعم الثاني الحكم الثاني يقول ولا يفطر بوضع الطعام في إذا وضع الطعام في الفم ثم مجه وأخرجه هل يفطر؟ قولوا يفطر قطعا لا باتفاق المضمضة ما في إنسان لا يتمضمض يعني في اليوم مرات وكرات وهو صائم وقطعا يدخل الفم في فمه وفي أنفه ولكن لا يدخله إلى إيش فقطعا هذا يدل على أن الأنف والفم لهما حكم إيش حكم الظاهر وليس حكم الباطن لأنه لو كان من الباطن قطعا لقلنا بإيش بفطره إن أدخل الماء أو الطعام في فمه أو في أنفه. الثالث يقول ولا يحد بوضع الخمر فيهما إن وضع الخمر يعني في فمه ثم مجه أخرجه هل يقام عليه الحد؟ قطعا ما يقام عليه الحد إلا إن أدخل الخمر في إيش لأنه قطعا لا يحصل الإسكار ولا يحصل يعني تغييب العقل وما يعني مخامرة العقل إلا أن دخل الخمر في إيش في جوف الإنسان وهذا قطعا الفم لا يعد من إيش من الجوف. ثم يقول ولا تنشر أي لا تحصل حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما يعني إن أدخلنا لبن يعني امرأة أخرى في جوف طفل صغير لكن فقط إليش مكان الفم ثم يخرج أو مكان الأنف ثم يخرج هل يحكم يصل التحريم هل ينشر يعني حكم تحريم الرضاع بهذا قطعا لا إلا إن وصل إلى إيش إلى الجوف لأنه محل إيش محل تغذي البدن ومحل يعني تفتق العروق واللحم والعظام وصول اللبن ووصول الطعام إلى الجوف وليس إلى مجرد الفم والأنف. نعم ثم الحكم الخامس يقول ويجب غسلهما من النجاسة الحقيقة غسل النجاسة قطعا كل شيء الأصل في أنه يغسل من النجاسة لكن هو قطعا يريد التفريق بين الباطن وبين إيش باستدلال على أن باطن الإنسان أصلا فيه إيش فيه نجاسات لكن لا يجب إيش لا يجب غسله. الآن الاستنجاء مثلا بالماء قطعا وهو الأصل أن يعني ينقي المكان الظاهر الخارج ليس إيش ليس داخل يعني دبر الإنسان لأنه قطعا الداخل ليس له حكم إيش أما إزالة النجاسات ورفع النجاسات قطعا الأصل فيها أنها إيش في الأجزاء وفي الأعضاء الظاهرة وليست إيش الباطنة. هذه قطعا كلها يقول يعني بدليل هذه الأحكام الخمسة يستدل على أن الأنف والفم من إيش من الوجه ولهما حكم ظاهر الوجه فيدخل الأمر أمر الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم على غسل إيش الأنف والفم بالمضمضة وبالاستنشاق. نعم نعم سبحان الله راح الوقت يا شيخ طيب نقف هنا انتهينا الحقيقة لذلك الآن قطعا تطمئن الحقيقة النفس إلى وجوب إيش وجوب الاستنشاق ووجوب أيضا إيش المضمضة خلافا لجمهور الفقهاء أنه قطعا الجمهور كما قلنا يقولون إيش بعدم الوجوب. حقيقة الأوراق كثيرة اليوم ما أعرف ليش نبدأ بالأوراق ولا نبدأ بك ايه طيب احسنت يقول مس الأم فرج ولدها هل ينقض الوضوء حين تغسله من، يعني هي لو انتظرت بيجي يأتي، يعني تأتي المسألة هذه. الحقيقة الأصل أنها تنقض، الأصل أن مس الفرج ينقض الوضوء سواء كانت الأم أو غيرها. والآن يعني فيه يحتاط الإنسان، ممكن تلبس يعني شيء أو ممكن تستعمل يعني أشياء لا تلمس أو لا تباشر بيدها موضع فرج الولد. رجل توضأ ولم يذكر اسم الله عليه ناسيا وقبل الدخول في الصلاة تذكر، فهل يصلي؟ لا يصلي، خلاص يا شيخ، إن حصل النسيان انتهى، يعني متى يعني يسمي؟ أما إذا أثناء الوضوء حصل قطعا يذكر اسم الله عز وجل، لأنه قطعا ما زال في إيش؟ أما إذا انتهى من الوضوء انتهت هذه العبادة، تسمية عبادة لله عز وجل، ولكن انتهى وقتها وذهب وقتها. ما الراجح من استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة وغيرها غير الأكل والشرب؟ هل يحرم قياسا على الأكل؟ قلنا ما يحرم. هل التضريب بالذهب اليسير يجوز قياسا؟ لا لا يجوز، الضبة بالذهب ما تجوز أبدا. أما الفضة اليسير منها لحاجة قلنا إيش؟ لأنه قطعا جاء فيها أثر عن من؟ نعم. أقترح عليكم عمل امتحان في درس الفقه بين حين وآخر للطالبين كي تعلو وترتفع الهمم ويزداد التنافس بين الأخوان. ما في مانع إن شاء الله، هذا نحوله لأهل الاختصاص. ما الفرق بين الوجوب والشرط؟ الوجوب قطعا إن لم يفعله يأثم الإنسان، الواجب أو الحكم الوجوب قطعا ما يعني يثاب فاعله ويأثم تاركه إن تعمد تركه، يعني يثاب الفاعل ويأثم إيش؟ ويأثم التارك. وقطعا يكون يعني النص في عن رسول الله أو عن الله عز وجل بالأمر، إن جاء الأمر عن الله وعن رسوله فالحكم حكم إيش؟ الوجوب، والوجوب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولا أثر له في إيش؟ في العمل المترتب أو المتعلق بهذا الأمر. فمثلا الآن يعني وجوب، مثلا إذا قلنا التسمية واجبة ولم يسمى الإنسان، لا يضر، يعني لا يضر عدم تسميته أو عدم يعني إتيانه بهذا الواجب، لا يضر في إيش؟ في أصل الوضوء أو في الأثر المترتب على الوضوء. أما قطعا إذا قلنا أنه شرط، فالشرط قطعا إذا يعني إذا كان شرط من شروط الصحة فلا يصح العمل إلا بإيش؟ إلا بذلك الفعل، كالنية مثلا، النية قطعا من إيش؟ من الشروط. نعم نعم. يقول المؤلف في باب قضاء الحاجة، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والقبأ، فما حكم الجمع مع بين الأدعية؟ ما يمنع. نعم طبعا، يقول هذه وهذه. نعم أبدا، لو في دعاء ثالث أيضا نقول، لو في رابع، يعني إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أذكار في يعني موضع أو في عمل أو في حالة من الحالات، فإذا استطاع الإنسان أن يأتي بجميع الأذكار في ذلك المكان هذا أولى لا شك، وأن لم يستطع فيقتصر على واحد، مثل دعاء الاستفتاح مثلا في الصلاة، جاءت عدة يعني أنواع أو عدة أذكار لاستفتاح إيش؟ الصلاة، فإن استطاع الإنسان أن يأتي بها جميعا في كل صلاة فهو الأولى، وأن لم يستطع فيأتي بواحدة وتجزئ. نعم. ما حكم الاحتفال بجورج بوش ومدحه وزيارته والدعاء له؟ هام جدا، لا يجوز أبدا، لا يعني لا الاحتفال، وإن كان يعني الاحتفال لبعض الناس إن زارهم، قطعا هو ما يزوركم أنتم، هو يزور الأمير، فالمزور حق عليه أن يكرم إيش؟ أن يكرم زائره أيا كان يعني هذا الزائر. أما أنتم قطعا والله لا زاركم ولا التفت لكم ولا شعر بكم ولا درى عنكم أيضا، يعني قمتم أو قعدتم ما لا يعرف، يعني نحن في حال قيام أو قعود، فضلا عن إيش؟ عن يعني المشاركة. أما قطعا مدحه، فمدحه في أمور الدنيا أو مما يحصل له من مصالح دينه ما في مانع، يعني يذكر المحسن بإحسانه والمسيء بإيش؟ بأما قطعا المدح العظيم الذي يتجاوز الحد، إذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فقطعا من باب أولى في يعني ربع ذلك أو عشره أو عشره معشار ذلك لا يجوز في حقي يعني من يدعي الإسلام فضلا عن من يعلن كفره ويعلن يعني مخالفته لدين الله. أما قطعا الدعاء له لا هذا ما يجوز، الدعاء ما يجوز بحال من الأحوال. ما الدليل على دخول الخلاء باليسار والخلاء؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يعني يتوقى الميامن من إيش الأماكن ويستعمل اليسار يعني ما كان من باب التكريم فيستعمل إيش يبدأ بميامنه وإن كان يعني يستعمل اليسار للخلاء ولقضاء الحاجة وغيره. نعم خلنا ننتهي من الأوراق. ما دعوة للهداية؟ نعم كافر ما دعوة للهداية؟ الله يا شيخ ادعوا له بالهدايه، ادعوا له بالهدايه لجميع الناس. ايش يعني لجورج بوش مثلا؟ ايش تفضل الله يجي قومه؟ ها الله يجي قومه، هذا من قومك هو؟ ما هو من يا شيخ والله. شوف الحقيقه يعني هذا الانسان الان حصلت به فتنه، انا هذا اللي يعني يظهر الان يعني المدارس والوزارات والدنيا كلها الآن والجامعة يعني الناس يعني أقعدوا وأقاموا الدنيا كلها ضجة عظيمة جدا لهذا الإنسان. هذه يعني الحقيقة هذه تصير يعني مثل يعني يحصل مثل افتتان للمسلمين في مثل هذه الأمور. ما ينبغي يا شيخ عدم الاكتراث وعدم الالتفات في مثل هذه الأمور التي يعني يضج لها ضجة كبيرة ويفتعل لها يعني أعمال عظيمة. الأصل عدم يعني المشاركة في هذا الباب. فأنتم من عندكم أولاد في المدارس بكرة كلهم يخليهم يروحوا المدارس حتى لا يأخذهم في الشوارع، يروحوا يحطهم في الشوارع هناك حتى يستقبلوا هذا الإنسان. يقول ما المقصود بقول الحنابلة وجاءت رواية عن أحمد أو وجه أو قولان أو روايتان؟ الرجاء شرحه، لأنها طبعا إن كان يعني رواية عن أحمد معناها هناك أكثر من إيش؟ أكثر من رواية عن الإمام أحمد. أو وجه، الوجه أحيانا يكون ما هو للإمام أحمد، يعني يفهم من كلامه وجه آخر، يعني يكون في قول الإمام أحمد لكن ما هو نص في المسألة، ولكن يفهم من هذا القول أنه قد يريد أيضا المعنى إيش الآخر ولكن لم ينص عليه. قطعا النص شيء والوجه شيء آخر. أو قولان، القولان قطعا يدل على أنه قال كذا وقال إيش كذا. أو روايتان، هذه أيضا تدل على أنها يعني حكيت عنه هذه الرواية وحكيت عنه أيضا تلك إيش تلك الرواية. نعم تفضل. يقول قول المصنف ويغسل كفيه ثلاثا، قلتم انه هذا للقائم من نوم ليل، والذي يظهر ان المصنف ذكره للاستدلال به على غسل الكفين الذي يبتدا به للوضوء للقائم من الليل. اقول هذا يعني قول الجمهور على انه للقائم من الليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر العله في الحديث الصحيح فانه لا يدري اين باتت. اما ان كان عالما يعني ان كان صاحي ما هو نائم فانه يعلم اين باتت يده. نعم ينطلق نوم النهار ينطلق. نعم نعم نعم لا قلنا الأصل الندب، يعني قول الجمهور أنه يندب ليس نعم إلا أن تيقن أن الحقيقة الأصل فيه إيش الشك الأصل فيه. وبعدين كانت الناس تنام بدون سراويل وكانت الناس تنام لهم أحوال كثيرة وكان الاستنجاء اليوم الناس يعني بدل السروال اثنين ثلاث يلبسون فلا تكاد الأيدي تصل إلى أماكن إيش النجاسة. نعم هل أنا هذا ماني عارف أدراك. يقول عندنا أو عندما رسول الله مر، عندما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في اللغة العربية نستعمل الجمل الفعلية دائما، عند القبر إن وقال إنهم ليعذب نعم عندما مر نعم وقال إنه لا يعذب. هل هذه دليل أو هل هذه طبعا مكتوب دليل بنهي البول؟ يا شيخ إيش هذا السؤال؟ يعني إيش علاقة مرور النبي صلى الله عليه وسلم بالقبر أو بالقبرين وأنهما يعذبان بالبول قائما؟ إيش العلاقة؟ من السائل موجود؟ ها لا ما في داعي، ما في اللي يستحي ما يتعلم يجلس في البيت يا شيخ، لا حياء في العلم. إذا جينا نتعلم ما في استحياء، الاستحياء يعني منع من العلم. يقولون الحياء والنساء ومنع إيش منع كثير من الناس من إيش من طلب العلم، فما ينبغي. أنا أريد إيش العلاقة بالقبر وأنه صاحب القبر أو صاحب القبر يعذبان في قبريهما، إيش علاقة هذا بالبول قائما؟ لا يتنزه من بوله يا شيخ. الحديث كان لا يتنزه من بوله، يعني سبب يعني سبب العذاب في احد القبرين او عند احد صاحب احد القبرين انه كان لا يتنزه من البول، ما هو كان يبول قائما، يعني كان يعذب في قبره لعدم تنزهه، يعني ما كان ينظف وما كان ينقي محل ايش محل البول. وهذا قطعا ينطبق على القائم وعلى القاعد وعلى النائم وعلى المطوع، على كل شكل. يعني اذا حصلت عدم او حصل عند الانسان عدم التنزه وعدم تنقيه مكان البول، هذا هو سبب ايش سبب العذاب في القبر. هذا سؤال يقول هل تعتبر العينين من ضمن الوجه وتجب غسلها من الداخل؟ من الداخل لا يا شيخ، لا ايش الكلام، يروح يفقع عينه بكره و... نعم. يقول ما الفرق؟ الاساس في هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الحقيقه ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد يعني ركز كثير جدا على الافعال التي داوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وما تركها ابدا، واستدل بهذا الامر على ايش؟ على الوجوب. استدل بهذا الامر على ايش؟ ومثاله يعني ياتي في غسل او في مسح الراس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح بعض راسه في يوم من الايام الا في حاله واحده فقط، ولما مسح بعض الراس مسح الناصيه اكمل بالمسح على ايش؟ يعني يقول هذه المداومة، وحتى في هذه المرة عندما كان لابس العمامة مسحه، يعني مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة يدل على إيش؟ على وجوب مسح جميع الرأس أيضا، وهذا فقه لا شك. يقول ما الفرق بين الواجب والشرط؟ ذكرناه. يقول قلت أن الجمع في الأدعية والأذكار لا بأس به وهو أولى، وقد قال الشيخ الألباني في أذكار الصلاة وأدعيته أنه الأصل الالتزام بواحد منها، والاتباع خير من الابتداع، فما قولكم في ذلك؟ إيش وجه الابتداع إذا قال الإنسان يعني كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعني هل إذا قلنا يعني ما جاء عن رسول الله يكون من باب الابتداع؟ لعل هذا ما فهم يعني كلام الشيخ، فليجب الكتاب ونشوف ما هي القاعدة في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعى ماذا يقدم على الآخر وما الدليل؟ هذه مسألة طويلة جدا يا شيخ، إيش تريد فيها؟ مسألة في الأصول. ما في حاجة. قطعا الأصل هو تقديم يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم باختصار، وبعضهم يقول أن ليس لبس العمامة ومسك العصا سنة، ووصى بها، لا ما وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أوصى بالعمامة، ولا حديث العمامة كلها ضعيفة ما ثبتت أبدا، وكذلك العصا ما ثبت عن التوصية بها، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل قطعا على. يقول نعم. طيب. لا يا شيخ. لا. ما يحتاج. المهم عدم الغلو وعدم تجاوز الحد. اما يعني لا اثبات الإحسان للمحسن ما في مانع، ولا نفخس الناس يعني حقهم ما في مانع، ما نتجاوز لا بالله تشوف لي عبد الله الفارسي يا شيخ، ضروري جدا ابي الليله يجينا في الخير. طيب اسمع ابو فهد ولا جيب جوازك وصوره جوازك مدري ايش كله بجيبه. باب غضاء الفاجر من عذاب عن الذكر اسم الله سبحانه. طيب شلون اجيك اصلي؟ جلس داخل. طبعا احنا قبل الدخول يعني التلفظ فيها المقصود فيها لا لا باب قضاء الحاجة عدم ذكر اسم الله عدم التلفظ فيه عدم التلفظ عدم دخول الامراء كل شيء مكان قضاء الحاجة. شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف ما شوف يعني الواجب يكون في أمر، والسنة يكون فيه إيش؟ يعني نبي وترغيب. صاحب الاقتراح نعم ومن لا فلا حرج، من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج. يعني اذا ما اوتر ما في حرج، ما يأثم، ما في اثم، يعني يسن انه يستجمر وسرا 3-5-7. اي طبعا الا عدم الاستجمار. لا خطان انا سألت قال لي لا ايضا. شوف يعني فقال يا أبا الدرداء قد احترق بيتك، فقال ما احترق، قال لم يكن أن يفعل ذلك لما تجمع دماء، قال من قال أول النهار يوم تصبح صلاة حتى يمسك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بما أن ربي على صلاة. الكلام طيب والكلام كله له شواهد، لكن بهذا الإسناد وبهذه القصة لا. بعدين شوف أنت يعني الملاحظة هنا، يعني ذكر أول الخزرجي ثم ذكر الزاهد ثم ذكر الحكيم ثم ذكر يا شيخ الصحبة أولى المنازل وأعظم المنازل، ما في كلام. ايش الزاهد وايش الحكيم؟ كلام فاضي هذا. يعني ما اقول يعني الكلام طيب جدا، ما في شيء، الانسان يقول هذا الكلام دائما ما في باس، لانه يعني ان لم يثبت في هذا فقد ثبت في مواضع اخرى في نصوص كثيره جدا، لكن القصه هذه ما هو صحيح. إيه والقصه اي نعم نرد على السؤال يعني يعني مسنون سنه يعني ندبنا إلى فعله، ما أمرنا أمرا، ما وجب علينا وجوبا، وإنما ندبنا إلى فعله، يندب للإنسان أن يفعل، يعني يرغب مستحب. ها؟ تفسير الشيعة؟ إيش الكتاب باللغة العربية؟ باللغة العربية. إيش اسمه؟ ما أدري. إيش اسمه المؤلف؟ موجود. يستجمل. اي هو الحجاره بعدين يتبع هذا حديث عائشه، والله احنا ما تكلمنا عن هذه، ما هو مع انه اظن مر معنا، ما هو ثم الجواد الخبيث، هذا خبيث خبيث كذاب دجال، يعني لا هو كذاب كذاب، هذا جواد مغنيه، له كتب في العقائد وفي كل شيء عند الشيعه، خبيث جدا، وبعدين يتودد إلى أهل السنة كثير جدا، يعني هذا اغتروا فيه أهل مصر كلهم، الأزاهرة ذل بعمائمهم وجببهم، اغتروا بهذا الإنسان، يثنون عليه كثير جدا، هو يسبهم في الليل وفي النهار، يلعنهم وهم يثنون عليه. شيخ ايش رايك شيخ نخرج أن تبخر فيه؟ لا لا تحرج، ما تبون أنا أريد يا شيخ. ممكن هو هذا خبيث جدا جدا، هذا الإنسان يعني يؤلف يعني رسالة يعني تنطلي على كثير جدا من أهل السنة، أقول يعني كل المصريين خدعوا بهذا الإنسان، يقولون أنه شيعي يعني معتدل وشيعي موافق له، هو من أخبث ما يكون مصري. لا هو لبناني ما هو مصري. شيخ من اللي جايبه يعني هذا؟ هو جاي في المسجد، هو جاي في الصورة، أنا في مسجد هذا اللي عند وراء الحملات وفي كتب كثيرة للصوفية يعني لكن كلها بالأردن. والله في كتاب أنا أبحث عنه قديم جدا لكن ما لقيته فقط بالأردن. يعني إيش اسمه ما لبن الملقم الخبيث هذا. لا خبيث. صوفي منحرف. يعني الانسان ما عنده حفظ هذا يضيع طبعا. شو ما في يعني تغريب اكيد اكيد. من متى صاروا يهتمون بالقران؟ هم ما عندهم اهتمام بالقران لانه هذا ما هو كتابهم. اصحاب فاطمه هذا يقولون عنده في السرداب عند محمد بن الحسن العسكري. لا لا الى خلاص اخذ هذاك وده في السرداب حتى يخرج ويخرج الكتاب معه. موجودة نصوص كثيرة جدا في الكافي عندهم من هذا الكلام. يقول فيها علي بن أبي طالب يعني كيف إذا خرج قائمكم ومعه القرآن الجديد ونصبت الخيام يعني حول قبره وأخذ يعلم الناس القرآن الجديد هكذا عن علي بن أبي طالب. إيه طبعا لا شك قطعا نحن مجل يعني علي بن أبي طالب و كل هؤلاء عن مثل هذا الكلام. محمد يعني اذا قلنا لهم من كتب من القران الصرافات يعني يقولون والله يعني سر بينهم كيف؟ لا يقرون بهذا كل كتب عقائدهم. اي نعم لكن هذا الخبيث الان الخميني قال لهم انتم اشتغلوا بهذا القران حتى يخرج ذا كله ما كانوا قبل يشتغلون فيه الشيخ الان بداوا يشتغلوا. خبيث جدا هذا كان يعني حقيقه وحد الرافضه كلهم. ما هو راجع اسمه هذا الشيعة يوزع نشرة داخل المدارس الثانوية. الشريعة كم هم موجود؟ يوزع نشرة داخل المدارس الثانوية في مسألة الاستقامة. نعم عندهم ما تغرق في الله إذا كان يعني كفاية يعني دراسة علمية مقارنة لعقيدة الشيعة كتب اللي مثل هالشكل فيها سم كيف؟ كتب اللي فيها سم ما تعتبر يعني وقت الله من المسجد الخريجة عادي؟ هذا وقت يا شيخ لا غير اللي في الصوفيات وكذا الشيخ اخرجها كلها يا شيخ كل ما ولا فيك مو قلنا لكم يعني ذكر يعني السلف انه ما فيها ضمان ولا في لو حتى اقول له عطنيها عاريه وروح احرقها ما عند القاضي لما تروح ما يقول عليك يعني الضمان ابدا ان كانت من المستدل